الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المبحث الرابع القياس، المبحث الرابع في أدلة التشريع، أدلة الأحكام الشرعية، هو الدليل الإجمالي الرابع من أدلة الأحكام الشرعية الأصلية. طبعا قولنا الإجمالي كما عرفنا في دليل إجمالي ودليل تفصيل، القرآن دليل إجمالي، السنة دليل إجمالي، وهكذا. دليل التفصيلي قال الله تعالى، قال رسول الله، نعم هذه قضية تقاس على كذا، هذا دليل إيش؟ تفصيلي. نعم. ومصدر هام لاستنباط الأحكام للأمور الطارئة والمستجدة. الأحكام الشرعية، كل قضية في الحياة لابد لها من حكم شرعي. نصوص القرآن محدودة، ونصوص السنة أيضا محدودة، نعم. والإجماع يعني كما رأينا يحتاج أن يجتمع كل العلماء إلى غير ذلك، نعم. وهناك أمور تجد والناس في حاجة إلى معرفة حكمها، والشرع نعم كما سيأتي معنا بين لنا أننا يمكن أن نقيس هذه الحادثة الطارئة على حادثة سابقة نص على حكمها في القرآن أو السنة أو أجمع على حكمها. فإذا نحن في حاجة للقياس، نعم. قال: ومصدر هام لاستنباط الأحكام للأمور الطارئة والمستجدة التي لم يرد نص على حكمها في الكتاب أو السنة، ولم يسبق أن حصل إجماع كذلك على حكمها. المطلب الأول تعريفه وأركانه. تعريفه يعني ما معنى القياس؟ قال: هو في اللغة التقدير، يقال قاس الشيء بغيره وعلى غيره، قدره على مثاله. قس لنا هذه الأرض، يعني نقدر كم هي من الأمتار مثلا، قس لنا هذا الثوب، نقدر كم هو من الأذرع. قال: والتقدير يستدعي المساواة، فيقال فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساوى به. وإذا قلنا فلان يقاس بفلان أن يساوى به، فإذا يعني القياس له هذين المعنيان. المعنى الأساس هو التقدير، والتقدير يقتضي المساواة بين المقيس والمقيس عليه. قال: وهو في اصطلاح الأصوليين إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر. عندنا أمر معلوم من الأمور وحكمه ثابت معروف إما بالقرآن أو بالسنة أو بالإجماع، حصل أمر آخر أيضا معلوم وليس أمرا مجهولا لكن لا نعرف ما هو حكمه، نظرنا بين هذا الأمر الجديد، هذا المعلوم الجديد، وبين المعلوم السابق الذي عرفنا حكمه، وجدنا أنهما يشتركان في وصف واحد، نعم، فأعطينا الحكم لذاك المعلوم أو مثل حكم ذاك المعلوم لهذا المعلوم الآخر. طبعا هو عند كتب الأصول يعرفونه بتعريفات متعددة نتيجتها يعني تؤول إلى هذا المعنى، إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم. علة الحكم سيأتي معنا بيانها، يعني الوصف، الوصف الذي ربط به الحكم. نعم. حرمت الخمر لماذا؟ لأنها مسكرة، لأنها مسكرة، إذن أي شراب مسكر فهو حرام، نعم، لأن الوصف واحد والعلة واحد. قال: ومثال ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقد أمر الله تعالى بترك البيع عندما يؤذن لصلاة الجمعة، وأن يبادر المكلف إلى حضور الجمعة من خطبة وصلاة. ثم ينصرفوا بعد ذلك، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. والأمر للوجوب فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر، والأمر للوجوب. وذروا البيع أيضا هذا أمر بترك البيع. فترك البيع قال والأمر للوجوب، فترك البيع والسعي للصلاة واجب وترك الواجب حرام. فالبيع وقت النداء حرام. والمعنى في هذا، لماذا البيع في وقت النداء إلى صلاة الجمعة حرام؟ لأنه يشغله عن الصلاة ويشغله عن ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. والمعنى في هذا هو التشاغل عن صلاة الجمعة. وهناك عقود أخرى، هو ما عمل عقد بيع، عمل عقد زواج، عمل عقد إجارة، عمل عقد إعارة، أي يعني أمر من الأمور تشاغل به عن تلبية النداء لصلاة الجمعة. يأخذ الحكم نفسه أم لا؟ يأخذ الحكم نفسه، لأن المعنى واحد. قال وهناك عقود أخرى كالإجارة وعقد الزواج وغيرهما إذا أجريت في وقت صلاة الجمعة كانت محرمة قياسا على عقد البيع الذي نص عليه ما هو عقد البيع، لكن المعنى فيه هو التشاغل، والتشاغل موجود في أي عقد من العقود، لأن المعنى فيها واحد وهو الانشغال عن الصلاة في هذا الوقت. نعم. ولعلي ذكرت في جلسة ماضية يعني من أجل أن لا يتساهل الناس في هذا، الفقهاء الثلاثة قالوا إيش يعني هذا العقد حرام لكنه صحيح، إنما الحنابلة قالوا باطل، الحنابلة قالوا باطل. ولذلك يعني لعلي ذكرت نعم أنه ينبغي أن يحذر من عقد زواج في هذا الوقت فيكون باطلا عند الحنابلة، مشكلة يعني عقد بيع وله يعني قضية سهلة لا غير ذلك. المال النافذ من العقد حرام. مال كسب خبيث، كسب خبيث. حين نقول هذا العقد حرام ولو قلنا صحيح، نعم، فيكون الكسب خبيثا. قال أركان القياس، من خلال تعريف القياس والمثال المذكور نتعرف على أركانه. فعقد البيع الذي نص على حكمه أمر معلوم، يعني ماذا قلنا في تعريفه؟ إثبات مثل حكم معلوم. فالبيع أمر معلوم وهو الذي قيس عليه غيره من العقود ويسمى الأصل. عندنا أصل وفرع وحكم الأصل والمعنى الجامع بين الأصل والفرع. إذا عقد البيع يعتبر ماذا؟ أصلا. إذا المقيس عليه في أي مسألة من المسائل، المقيس عليه نسميه إيش؟ الأصل. وعقد الإجارة وغيره من العقود أيضا أمر معلوم، قلنا إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر، وهو الذي قيس على البيع، إذن هو المقيس، نسميه إيش؟ الفرع، ويسمى الفرع. هذا اصطلاح، يعني اصطلاح الأصوليين سموا الحادثة المقيس عليها أصلا الحادثة المقيسة الآن الطارئة الجديدة التي نريد أن نعرف حكمها فرعا. نعم، لأن الأصل دائما سابق على الفرع. والحكم الذي أثبت لعقد الإجارة وغيره هو التحريم، وهو مثل الحكم الذي ثبت للبيع بالنص، قلنا إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر. البيع معلوم وهو حرام، أثبتنا إيش؟ الحرمة للعقود الأخرى. ويسمى هذا الحكم الثابت بالنص حكم الأصل، لأنه صار في عندنا ست أركان، الأصل، الفرع، إيش؟ حكم الأصل. والمعنى المشترك بين البيع في وقت النداء وغيره من العقود في وقته، يعني في وقت ماذا؟ وقت النداء، هو الانشغال عن الصلاة. إذن المعنى واحد، الوصف واحد، وهو السبب في تحريم كل من هذه العقود، ويسمى علة الحكم، يسمى علة الحكم. العلة يعني لماذا كان هذا الحكم؟ لكذا، تقول لكذا. لم أزرك لأن مالك فيه شبهة مثلا، تقول لواحد لم أزرك لأن مالك فيه شبهة، فقولك لأن مالك فيه شبهة إيش؟ تعليل. تعليل. فالآن حكمنا بحرمة عقد الإجارة، لماذا؟ لأنه يشغل عن الصلاة وقت النداء. فهذه الأمور الأربعة، الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة، هي أركان القياس. وإثبات التحريم بالإجارة ونحوها هو ثمرة القياس ونتيجته. يعني قسنا الآن الإجارة على عقد البيع، فقلنا في النهاية عقد الإجارة في هذا الوقت حرام. هذه النتيجة التي توصلنا إليها، هل هي ركن من أركان القياس؟ لا، هي ليست بركن، وإنما هي النتيجة والثمرة. قلنا البيع هو الأصل، ممنوع لأنه يشغل عن الصلاة. الإجارة هي فرع، ممنوعة لأنها تشغل عن الصلاة. إذن أصل وفرع، وقولنا لأنها هذه إيش؟ العلة. إذن هذه هي الأركان. فالنهاية قلنا الإجارة حرام، هذه إيش؟ نتيجة القياس. نعم. وهو ليس ركنا من أركان القياس، وإنما هو النتيجة التي وصلنا إليها بعد القيام بعملية القياس. قلنا في النهاية وصلنا إلى نتيجة. نعم. وإنما هو النتيجة التي وصلنا إليها بعد القيام بعملية القياس من التعرف على حكم الأصل. لابد أن نبحث عن أصل، وأن نعرف ما هي علة الحكم في هذا الأصل. إذن أولا لابد أن نعرف أن هناك مسألة ما معروف حكمها، الأصل، ما هو الأصل، وما هو حكم الأصل، وما هي علة هذا الحكم، وعندها نعطي هذا الحكم للفرع. نعم. قال من التعرف على حكم الأصل وعلته، ثم التعرف على الفرع والنظر فيه وإلحاقه بالأصل. يأتي معنا يعني بعض الشيء من توضيح ذلك، يسموه إيش يعني لمعاني آخر أخرى، ما بدنا هنا نسأل عليكم بهذا الكتاب. نعم. يسموها تخريج المناط أولا، تخريج المناط، وتنقيح تنقيح المناط، وتحقيق المناط. يعني مشان بعض الأخوة إذا حب، يعني أولا عندنا قضية، الخمر حرام. ما هي الخمر؟ عصير العنب. حرام أي حرام. هل هذا الحكم معلل أم أمر تعبدي؟ لا، ليس أمرا تعبديا، إنما هو إيش؟ طبعا هو في جانب عبادي، لكن هو تعبدي، يعني العقل لا يدرك لماذا حرم. أم هو معلل؟ معلل، ندرك، لأنه هذا متى ما شرب الخمر أجر الطابق الفؤاني. أجر الطابق الفؤاني، لما أجر الطابق الفؤاني يهرف بما لا يعرف. إذن الحكم معلل، الحكم معلل، هذا يسمى تخريج المناط. يعني عرفنا أن الحكم معلل وليس أمرا تعبديا. صلاة المغرب كم ركعات؟ معلل؟ لا، ما في تعليل، هنا أمر تعبدي. إذا معرفة أن الحكم معلل نسميه إيش؟ تخريج المناط. طيب ما هي العلة؟ على هذا الخمر نعم حرام، حرام، إذا معلل، معلل، وهو معلل. ما هي العلة؟ لأنه عصير عنب، لأنه عصير تمر، لأن لونه أحمر، لأنه يوضع في زجاجة، لأنه يصب في الكؤوس. هذه أوصاف كلها واردة، لأنه مسكر، فهذه الصفات متعددة. نبحث ما هي الصفة المناسبة للتحريم، كونه احمر اللون في اشياء احمر منه بكثير وليست محرمة. كونه يوضع في الزجاجات في عصير المنزل يوضع في الزجاجات. فهنا ماذا نفعل؟ نبحث ما هي الصفات التي يمكن ان تكون هي العلة، نسجلها، ثم نختبر هذه الصفات، نختبر هذه الصفات لنتوصل الى الصفة التي تصلح ان تكون علة. كيف نعرف انها تصلح ان تكون علة؟ قال ان يكون المعنى مناسبا لهذا الحكم. ما معنى المناسبة؟ قال ان يدرك العقل، ان يدرك العقل من ربط هذا الحكم بهذا الوصف جلب منفعة او دفع مفسدة. اذا ايش معنى المعنى المناسب؟ ينبغي ان يكون الوصف الذي يعتبر هو العلة وصفا مناسبا للحكم. ما هو الوصف المناسب؟ الذي يدرك العقل السليم، نعم، جلب منفعة او دفع مفسدة لربط هذا الحكم بهذا الوصف. العقل لا يدرك هذا المعنى من كونه احمر اللون، من كونه عصير عنب الى اخره، لكن كونه مسكرا يدرك العقل ايش؟ مناسبة بين الحكم وبين ايه الوصف. فماذا نسمي هذا العمل؟ تنقيح المناط. تنقيح المناط ايش معنى المناط؟ يعني ما يربط به الحكم، ما يربط به الحكم. لا نطعم الصغير كوسة محشي. ليه؟ الكوسة محشي مو طيب، لا يؤكل، مو لذيذ كذا. لا، بس هذا ما بيناسب الصغير، لا يناسب الصغير. اذا اخرجنا الصفات التي لا تناسب الحكم وابقينا الوصف الذي يناسب الحكم. ماذا نسميه؟ تنقيح. نقحنا، يعني نقحنا. ما هيك تنقيح؟ شو من نقل؟ نقل قمحة من السوسة. نعم، فهذا اسمه تنقيح المناط. طيب، جاءوا الان قالوا لنا في يعني شراب يقولوا عنه هذا شراب الذرة، هذا مصنوع من الذرة او مصنوع من الشعير، حرام؟ والله نسأل اصحاب الاختصاص حللوا لنا هذا العصير، هذا الشراب، هل فيه مادة مسكرة ام لا؟ حللوا، قال ايه فيه مادة مسكرة. طيب اذا واحد يعني بيحسن يشرب زجاجتين منه بيسكر؟ قال ايه بيسكر. اذا المعنى الذي بسببه حرم الخمر موجود في هذا الشراب ام لا؟ موجود، فنقول عنه ايه؟ حرام. ماذا يسمى عملنا الان؟ تحقيق المناط. تحقيق المناط يعني الذي جعلناه مربوط الحكم. قلنا المناط يعني ما يربط به الحكم، ما يربط به الحكم. هذا المعنى موجود في هذا ام لا؟ تحققنا انه موجود، ماذا نسميه؟ تحقيق المناط. هذا يعني اللي بيحكوه، يعني اذا مر معكم اذا حبيت احد منكم يراجع يلاقي ايش؟ تخريج المناط يعني بيان ان الحكم معلل. تنقيح المناط يعني ما هو الوصف الذي يعتبر علة. تحقيق المناط، هل هذا الوصف موجود في هذا الفرع ام لا؟ قال لا، لا تشربوا هاي ايش؟ المانجا. ليش ما نشرب المانجا اخي؟ قال لانه هي عصير لونها احمر ومحطوطة بالزجاجة ولا هي اوصاف غير مناسبة. نعم، مسكرة؟ قال لا، ليست مسكرة. ايه، اذا ما وجد فيها المناط يلي هو يعني علة الحكم. مين كأنه اخ؟ تفضل. ايه ايه مجموعة مسافرين عقدوا عقد امتى؟ ما هن غير مكلفين بالجمعة، ان غير مكلفين بالجمعة، وقت الجمعة وجينا نعمل شواء ونحن مسافرين، شو مشكلين؟ ما في مشكلة. ايه نعم. طيب نعم، اذا وصلنا الى المطلب الثاني. قال حجية القياس يعني ما الدليل على ان القياس يصلح مرجعا لاستنباط الاحكام الشرعية؟ قال اولا القياس حجة شرعية ودليل يعتمد عليه لمعرفة الحكم الشرعي للحوادث التي لم ينص ولم يجمع على حكمها كما سبق. هذا كلام يعني سمعناه. وقد دل على حجيته الكتاب والسنة والإجماع. القرآن دلنا على أن القياس حجة، والسنة دلتنا على أن القياس حجة، وعلى هذا حصل إجماع المسلمين. أولا الكتاب، في القرآن آيات كثيرة تدل على مشروعية الاحتجاج بالقياس، منها قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بعض الناس رأى كان تأخذ القضية إيش حرام لا حلال لا بجوز لا ما بنطوف أنا، ترجع إلى من؟ إلى أولي العلم. ولو ردوه إلى الرسول، إيش يعني ردوه إلى الرسول؟ رجعوا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى أولي الأمر منهم، من أولي الأمر؟ العلماء. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الذين يستخرجون الحكم لهذه الحادثة الطارئة بناء على الكتاب والسنة. قال يستنبطونه يعني يستخرجونه. فالآية صريحة في أنه إذا حدث أمر ما من شأنه أن يحدث أمنا أو خوفا من واجب الأمة قبل أن تشيعه وتفشوه أن تتعرف على حكمه، وذلك بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والرجوع إلى أولي الأمر وهم العلماء بعد مماته صلى الله عليه وسلم ليستخرجوا له حكما بالإلحاق والقياس على ما سبق وعلم حكمه إما في القرآن وإما في السنة. وهذا هو معنى الاستنباط المذكور في الآية. أصل كلمة الاستنباط إيش؟ الاستخراج. لذلك كان يسمى إيش الفلاحون الأنباط. لماذا؟ قال لأنهم يستنبطون الماء من الأرض. نقرأ بالسيرة مثلا: فجاء أنباط من أهل الشام، أنه بالمدينة والمكة ما كان في خاصة بمكة ما في إيش فلاحة، فأتانا إيش بالقمح أو بالبر الأنباط من أهل الشام. إيش معنى الأنباط؟ سموا الأنباط لأنهم يستنبطون الماء من الأرض. إذن الاستنباط في الأصل ما هو؟ الاستخراج. نعم. اثنين، قال قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. مين هون هؤلاء؟ نعم، يهود بني النضير. ما ظننتم أن يخرجوا، يعني مثل ما الآن بيخطر في ذهن كثيرين أنه دول اليهود ممكن يطلعوا من أرض المحتلة، ممكن بس المسلمين يصيروا مسلمين يطلعوا دول هنا. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. إيش معنى فاعتبروا يا أولي الأبصار؟ لأن بنو النضير أول قبيلة من اليهود غدرت فأخرجت من ديارها. من بقي بنو قينقاع وبنو قريظة وخيبر، شو عم يقولهم؟ فاعتبروا. الاعتبار مأخوذ من العبور، تقول عبرنا النهر. إيش يعني؟ انتقلنا من ضفة إلى إذا تجاوزنا. فاعتبروا يعني أيها العقلاء تجاوزوا بهذا الأمر من بني النضير إلى أنفسكم، إذا فعلتم مثل فعلهم سوف تكون النتيجة مثل ما حصل لهم. طيب، قال نزلت الآية في بني النضير حين نقضوا العهد وحاولوا أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه فأعلمه الله تعالى بكيدهم فحاصرهم حتى نزلوا على حكمه فأجلاهم عن موضعهم فجاءوا إلى أذرعات في بلاد الشام. أي درعة بلاد الشام، أذرعات هي درعة. قال وموضع الاستدلال للآية قوله تعالى، طبعا القصة نرجع لكتب السيرة، موضع الاستدلال بالآية قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، فهو خطاب لكل من تسول له نفسه أن يغفر، وعلى الخصوص قبائل اليهود الأخرى التي كانت حول المدينة، وبينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود، ويحتمل أن تحاول الغدر كبني النضير، وفعلت ذلك يعني، ولتعلم أنها إن فعلت ذلك كان مصيرها مصير أولئك في العقاب. ذلك أن قوله تعالى فاعتبروا مشتق من العبور وهو المجاوزة، لذلك بيركبوا فيها زورة كذا بسموه إيش عبارة، وإذا في نفق أيضا موضع في جدر مثلا بين فوق الناس بيقولوا يا عبارة وهو المجاوزة. فالله تعالى يخاطب أصحاب العقول ويقول لهم تجاوزوا بما جرى لهؤلاء منهم إلى أنفسكم، تجاوزوا منهم إلى أنفسكم، في فرق بينكم وبينهم، يعني كما قال القرآن للمشركين أهل مكة أكفاركم خيرا من أولئكم، قصة على النبي صلى الله عليه وسلم قصة الأنبياء السابقة، قالوا النبي عليه السلام اسألهم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور، أنتم مثل حكايتهم إذا كذبتم مثلهم مثلهم فسوف يكون إيش عقابكم مثلهم. والقائس يعبر بحكم الأصل من الأصل إلى الفرع، إذا عم يقيس قاسوا الإجارة عقد الإجارة على العقد البيع، ماذا فعل القائس؟ عبر تجاوز من حكم البيع إلى الإجارة، من البيع إلى الإجارة، فوجد نفس المعنى فأعطاه إيش نفس الحكم. ماشي مفهوم؟ صعب الأصول شيء؟ مصاب كل شيء بعد الفهم سهل، توكلنا على الله. اثنين، قال السنة، فلقد ثبتت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فيها القياس، فدلت على مشروعية الاحتجاج به، منها النبي عليه الصلاة والسلام استعمل القياس، إذا يجوز القياس أم لا؟ يجوز. نعم. من هذه الحوادث كثيرة، منها روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هششت فقبلت وأنا صائم، شاف زوجته وعم تبتل قدامه فقبلها، بعدين شو عملت في حالي؟ بسيطة، النبي عليه الصلاة والسلام موجود، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما. شايف حال الصحابة فيه، يعني يكون الأمر بسيط وما في شيء شرعا، ما في شيء، لكن هو يتصور أنه فيه شيء، فلذلك لا يحتمل إيش نفسه. قبلت وأنا صائم، فقال مين النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ شو بصير؟ عطيت الماء في فمك وتمضمضت وألقيت الماء، شو بصير؟ قلت لا بأس. قال فما يعني، ما الفرق؟ وضع الماء في الفم نعم وسيلة قد يؤدي إلى الفطر فيما إذا حصلت النتيجة وهي أن تبتلع شيئا من هذا الماء، وتقبيل الزوجة وأنت صائم وسيلة قد تؤدي إلى نعم الإنزال أو المعاشرة فيكون الإفساد، فإذا هذه الوسيلة لم تؤدي إلى النتيجة يحصل الفطر لا يحصل الفطر، إذن هذه وسيلة وهذه وسيلة لا فرق بينهما. قال فما؟ فقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة إذا لم يعقبها إنزال على المضمضة إذا لم يعقبها سبق الماء إلى الجوف. والمعنى الجامع، ما هو المعنى الجامع بينهما؟ انتفاء، هو انتفاء الثمرة المقصودة عادة من الموضعين، يعني واحد يضع الماء في فمه لماذا؟ حتى يشرب، وبيقبل زوجته لماذا؟ حتى يعاشرها. إذا النتيجة المقصودة من هذا الفعل من هذه المقدمة ما حصلت، فلا فرق بين الحالين. قال القرافي وهذا هو عين القياس، هذا هو عين القياس. واضح المعنى؟ طيب. القرافي صاحب ايش كتاب الفروق، الفروق للقرافي فقيه مالكي مشهور، نعم له كتاب الفروق وله كتاب شرح ايش تنقيح الفصول، تنقيح الفصول مختصر المحصول وشرحه، وله شرح للمحصول اسمه ايش نفائس الاصول، وله كتب كثيرة، كتب كثيرة رحمه الله تعالى، من اشهرها ايش ذكرني بالكتاب، الذخيرة، ايوة الذخيرة في الفروع، الذخيرة في فروع الفقه المالكي، نعم. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود واني انكرته، هو مو اسود، هو لونه ايش حمصي سمرة، ادم لون العرب يعني سمرة، نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل، معروف انه العرب كانوا ايش يمتلكون الابل ويتوارثونها، يعني الابل الموجودة عنده الان كان ابو جده يملكها، يعني الاولاد الفروع الموجودة عنده الان لها اصول. طيب قال فما الوانها، قال حمر جمع احمر يعني، قال هل فيها من اورق، يعني هذا جلد بين البياض والسواد، فقال ان فيها لورقا في اكثر من واحد اورق، قال فانا ترى ذلك جاءها، طالما الاصل الابل اللي كان يملكها ابو جدك لونها احمر، منين هذه الجمل الاورق من اين جاء، قال يا رسول الله عرق نزعها، في واحد يعني من اجداده كان هيك لونه، فالان جاء لها الجد، وهذا موجود في يعني في النسل البني ادم، شايفه شايفه فلان، بالله يعرف تتذكر ابو جده، اي والله ابو فلان شو رايك، والله ابدا خنطا منطا، تقولوا باللغه العاميه عندنا خنطا منطا، يعني صوره تنقل الاصل، وين نزع لمين، المهم قال عرق نزعها، قال ولعل هذا عرق نزعه، ابنك هذا ايضا عرق نزع، شي واحد من اجداده كان ايش اسود وجه هلا اسود، شو رايك، اذا ماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام، عمل قياس، فقد قاس صلى الله عليه وسلم ولد الانسان في اختلاف لونه عن ابيه المباشر بولد الابل في اختلاف لونها كذلك، هذا البعير الاورق اللي عندك امه شو كان لونها، حمراء، والذكور اللي عندك الفحول شو لونها، حمراء، منين اجى هذا الاوراق، نزعه عرق من اجدادي وهذا ابنك نفس الوضع، نعم. قال والمعنى الجامع في الاصل والفرع، الاصل ما هو، الابل، والفرع البني ادم، هو ان الولد قد يشبه من على من اجداده. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم وفيه اثبات القياس والاعتبار بالاشباه وضرب الامثال، اذا هذا مثال اخر من السنة النبوية، وهناك امثلة كثيرة، جاءت تلك المرأة قالت يا رسول الله ان ابي ادركته حجة الاسلام وهو لا يثبت على الراحلة، اذا بيقع على الراحلة بيقع، افاحج عنه، قال ارأيت لو كان على ابيك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، أو في رواية اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قاس دين الله تعالى على دين العباد، نعم. في فرق بالقوة بين الشرع والأصل؟ نعم الأصل هو الأصل، يعني المفروض، لا عم يسأل أخونا أنه في فرق في القوة، متى ما ثبت بعد تحقيق المناط وثبت ان المعنى العلة التي هي في علة حكم الاصل موجودة في الفرع نفس الحكم، لا فرق بينهما ابدا، يعني ما ثبت بالقياس كما لو ثبت بالنص القرآني، لماذا؟ لان العلماء ماذا يقولون، يقولون المجتهد القائس كاشف للحكم وليس منشئا له، تبقوا معي، هذا هو يعني فرق بين طلاب العلم وبين اللي بخطفوا الكباية من رأس المعول، ها؟ أه؟ أرسل معنا؟ نعم الجهل يعني اللي رأسه بدوب بمخه طول البلد. نعم القائس الآن المجتهد لما عم يجي يبحث عن أصل ويبحث عن المعنى ويبحث عن العلة وإلى آخره هو الذي يثبت الحكم في النهاية لما يقول لنا هذا حرام أو حلال؟ لا، إنما هو إيش يكشف لنا عن الحكم. ولذلك يقولون إيش المجتهد هو كاشف للحكم لحكم الذي هو عند الله تعالى وليس منشئان له. فلا ما في فرق أبدا، ثبت الحكم بالقياس أو بالإجماع أو بالكتاب أو بالسنة هو شرع الله تعالى، لكن هناك حكم قطعي وهناك حكم ظني وكلاهما يجب العمل به. نعم ماشي. قال ثالثا الإجماع يعني إجماع المسلمين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا دلنا على أن القياس حجة يرجع إليه في الأحكام. فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في المسائل ويقيسون بعضها على بعض، وما كان أحد منهم ينكر ذلك، يعني ما واحد أنكر على الآخر لماذا تقيس. ومن هذه الوقائع ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه راجع أبا بكر رضي الله عنه حين عزم على قتال مانع الزكاة، قال له في مرتدين ارتدوا على الإسلام بالكلية، قاتل هؤلاء اتركهم هذول اللي منعوا الزكاة، قالوا لا هذول بدنا قاتلهم قبل هذول، هذول عم يصلوا يصوموا ما بيحكوا شيء. فماذا قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حين عزم على قتال مانع الزكاة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، يعني الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. عقال يعني ما كانوا يأتون بإبر الزكاة يربطون حتى لا تشرب الإبل، يربطون إحدى قوائم البعير بحبل والحبل يسمى عقالا، إن هو طبعا لا يجب هذا في الزكاة، لكن هذا للمبالغة، يعني لو منعوني أقل شيء كانوا يعطونه للنبي عليه الصلاة والسلام أنا سوف أقاتلهم عليه. فقال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فقد قاس رضي الله عنه مين؟ أبو بكر رضي الله عنه الزكاة على الصلاة بجامع أن كل منهما حق لله تعالى وركن من أركان الإسلام، فالصلاة حق البدن والزكاة حق المال، وقد كان معلوما لديهم أن منكر الصلاة يقتل. منكر الصلاة إيه؟ يقتل. واحد يقول لا الصلاة مو فرض وهي الصلاة واجبة وحاجة تلبسي، شوفوا المصلين بيكذبوا بغشوا إلى آخر، وأنت حضرتك ولي يعني من أولياء الله فإذا قال هذا الكلام ما حكمه؟ يكفر يكفر، يستتيبه الحاكم وإلا نترك الأمر للحاكم. قال ومعلوم لدينا أن الصحابة رضي الله عنهم قد وافقوا أخيرا أبا بكر رضي الله عنه كما وافقه عمر رضي الله عنه أولا، يعني قد يقال طيب هذا رأي لأبي بكر اجتهاد منه ما حصل إجماع، وافقوا عمر طيب اثنين وافقوا بعضهم، لكن بعد ذلك الصحابة قاتلوا مع أبي بكر أم لا؟ لولا أنهم اقتنعوا برأيه اقتنعوا برأيه ما كانوا يقاتلون معه، تبين معي؟ فإذا حصل إجماع أم لا؟ حصل إجماع. نعم كما أن وافق عمر رضي الله عنه أولا على قتال مانع الزكاة وشاركوا في قتالهم، فكان هذا إجماعا منهم على الاحتجاج بالقياس. رابعا قال المعقول يعني إيش؟ العقل يدلنا على أن القياس إيش؟ حجة. وأنا أضرب مثل على ذلك، الآن عندك ولدين بالبيت عم يعفرتوا شوي عم يعملوا إيش مشاكل الأولاد، تمسك الولد كبير بدك تأدبه تأديب بس مو تكسر له إيده، الصغير ماذا يفعل؟ يروح بيتخبى. الصغير ماذا يفعل؟ يختبئ. ليه؟ يعرف إنه هو إيش إذا القياس أمر فطري يعني. طيب قال فقد ثبت أن أحكام الشرع معللة بمصالح العباد من جلب منفعة أو دفع مفسدة، والعلماء المجتهدون مطالبون بأن يعطوا فتوى لكل تصرف يصدر من المكلفين، ليس كذلك؟ كل قضية لا بد لها من حكم. ومعلوم أن التصرفات على مر الأزمان غير محدودة، ونصوص القرآن والسنة محدودة، ولا يجوز للمجتهد أن يعطي حكما خارجا عن دائرة القرآن والسنة. شو أستاذنا هذه الشغلة القضية الفلانية يعني شو حكمها؟ حلال بناء على ماذا؟ والله هيك أنا شايف، هيك أنا شايف ما ليس هناك حكم شرعي بالهوى والتشهي، معنى لابد أن يكون معتمدا على نص من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس في هذه القضية. نعم، لأن الله تعالى قد أكمل هذا الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبناء على ذلك لا بد للمجتهد أن ينظر في نصوص القرآن والسنة ليعرف، طبعا المجتهد ها وسيأتي معنا من هو المجتهد، من مصف الصواني قال أنا حلواني، المجتهد مو أي واحد حفظ له حديثين ثلاثة قرأ له آيتين ثلاثة صار مجتهد، لا، في له شروط فيأتي معنا. لابد للمجتهد أن ينظر في نصوص القرآن والسنة ليعرف حكم الله تعالى في الحادثة، هذه الحادثة الآن الطارية ما حكمها، فإذا عثر على حادثة قد نص على حكمها واجتهد في فهم علة ذلك الحكم اللي سميناه إيش؟ تنقيح المناط، فغلب على ظنه أنه معلل بعلة ما، ثم وجد تلك العلة بعينها في الحادثة التي يبحث عن حكمها، ماذا أسميناها؟ تحقيق المناط. بحث فوجد قضية معللة بحكم، وهذه العلة موجودة في هذه الحادثة الطارئة، حصل له بالبداهة أن حكم تلك الحادثة التي هي الأصل ثابت في هذه التي هي الفرع، فيحكم أو فيحكم به، وهذا هو القياس كما ترى. إن له هذا الشراب مضر، هذا الشراب مضر ممنوع تشربه، في 10 أطباء قالوا إيه ممنوع تشرب هذا، إيه صح والله، قالوا قال لي فلان الطبيب حرام يعني بضرني ما بصير أشربه. إن له هذا أيضا يعني في نفس المعنى، المواد الموجودة في هذا الكأس، قال لا هذا الكأس معرى هذاك مو معرى، يقبل هذا الكلام ولا ما؟ لا يذب المؤمن من جحرين مرتين، حط إصبعته بالثقب تبع الجدار فلدغته عقربة، قال يمكن لأنه هذا إبهام هحط السبابة، في عاقل يفعل ذلك طبيعي سوف تلدغه، إذن يعني الشبيه بالشبيه يلحق. نعم، إذن العقل يقال ذلك. قال: وهو حجة عقلية ومنطق سليم تقتضيه فطرة هذا الإنسان التي فطره الله تعالى عليها، فمن علم أن عصير العنب المخمر حرام، لماذا؟ لأنه مسكر، والمسكر يضر بالعقل وبالبدن، علم بالضرورة، إيش معنى بالضرورة؟ بالبداهة يعني، بالبداهة أن كل شراب يسكر حرام، لأن المعنى الذي من أجله حرم عصير العنب المخمر موجود فيه، الفرق بين أن يكون عصير عنب أو أن يكون عصير فريز أو عصير تفاح أو ذرة أو ما إلى ذلك، طالما أنه إيش؟ مسكر. ومن علم أن السم قاتل فامتنع منه، يمتنع بالبداهة عن كل مأكول أو مشروب يعلم أنه قاتل كالسم بعقله يعني. بل إن الصبي غير المميز إذا رأى أخاه الأكبر يؤدب لتصرف ما اختبأ، هدول عما كسر الكاسة وهو كسر كاسة كمان، فلما نضرب الكبير اختبئ الصغير، لأنه يدرك بفطرته أن التأديب سوف يطاله. وعندنا مثل أهل الشام شو بيقولوا؟ إذا حلى جارك بلدأنا، نحن ما حنحلق لحانا هذه يعني جاي البل أكلت يوم أكل الثوب الأبيض. ما هي قال لهم أحد الرؤساء في المؤتمر إنه طولوا بالكم جاي الدور. ما هي ما حنحكي منه. قال لهم جاي الدور طولوا. إذا لأنه يدرك بفطرته أن التأديب سوف يطاله لأنه قام بمثل ذلك التصرف والله تعالى أعلم. تفضل. هكذا يدعون هكذا يدعون. إيه نعم أحيانا بيكتبوا صنعت خصيصا للبلاد الإسلامية. ولذلك يعني من النكت الواردة أنه علب سمك مكتوب عليها ذبحت على الطريقة الشرعية. تفضل في أخ كان رفع. تفضل. تفضل. إجماع الصحابة مع طيب لا إجماع السكوتي. إجماع السكوتي. تفضل. أول قبيلة من اليهود جمعت وأخرجت. الحشر معناه إيه؟ الجمع مو الحشر تبع يوم القيامة. لأول الحشر يعني أول قبيلة جمعت حشرت جمعت وأخرجت من بلادها هي قبيلة النضير. إذا غيرها عمل مثلها يأكل أكل مثل كذا. الله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين.